بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في رسالته الموسومة في أصول الدين والزكاة عبادة مالية يبذل المسلم فيها قسطا من ماله تقربا إلى ربه وتطهيرا لنفسه من الذنوب والبخل وتزكية لماله ونفعا للإسلام والمسلمين والصيام عبادة بدنية لكنها من جنس آخر فيه كف للنفس عن شهوات الأكل والشرب والنكاح تقربا إلى الله بترك ما يشتهيه وتذكيرا بنعمة الله بتيسير ماله وقت الفطر وتذكرا لحال الفقراء المعدمين والحج عبادة بدنية مالية يفارق المسلم فيها وطنه وأهله إلى بيت الله تقربا لربه وتعظيما لحرماته واجتماعا مع إخوانه المسلمين من جميع أقطار الأرض قال الله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام والجهاد عبادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه في قوله رحمه الله الزكاة ذكر ثلاث حكم فيها أولا تقرب إلى الله عز وجل وثانيا منفعة تعود يعني التقرب هو الأصل منفعة تعود إلى النفس ومنفعة تعود إلى المال ومنفعة تعود إلى المعطى ففي النفس قال تطهيرا لنفسه من الذنوب والبخل وللمال تزكية للمال وللمعطى نفع للإسلام والمسلمين وهو كذلك فالزكاة شرعت لهذه المنافع الثلاث أولا أنها تطهر النفس من الشح والبخل وثانيا أنها تزكي المال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة مما والثالث النفع للإسلام يعني نفع المعطى وفي قوله رحمه الله والحج عبادة بدنية مالية هذا باعتبار الغالب الحج عبادة بدنية مالية باعتبار الغالب لأن الغالب أن الحج يكون فيه عمل بالبدن والمال لكن قد لا يجتمع بمعنى أن الحج يكون عبادة بدنية محضة وذلك يتصور في من يكون في مكة مثلا بحيث لا تزيد نفقته حال الحج عن نفقته في غير الحج فحينئذ يكون الحج في حقه عبادة ماذا؟ بدنية نعم. والجهاد عبادة بدنية مالية يبذل المسلم فيها نفسه وماله تقربا إلى الله تعالى دفاعا عن دينه وإعلاء لكلمة الله ورحمة لعباد الله علهم يدخلون في دين الله أو يبذلون الجزية ليكونوا في حمى الإسلام فهذه العبادات المنوعة جمعت للعابدين أسمى أنواع العبودية مع ما فيها من تقوية الإيمان وترسيخ العقيدة وتهذيب النفوس وإصلاح المجتمع ورفعة الدرجات في الدنيا والآخرة والإسلام كامل في الاقتصاد حيث نظم أحسن نظام في تحصيل المال وحفظه وتصريفه فأباح تحصيل المال بطريق العقود وبطريق العمل فمن أمثلة تحصيل المال بطريق العقود فالإسلام كامل فيما يتعلق بالاقتصاد والمال حيث نظم ذلك يعني أحسن نظام في أولا طرق تحصيل ثانيا إذا حصلته كيف تحفظه ثالثا إذا أردت أن تصرفه وتنفقه كيف تنفقه ففي كل هذه الأمور الثلاثة نظمت الشريعة ما يتعلق بالمال نظمته فيما يتعلق كسبا وحفظا ودفعا يعني أخذا ودفعا وحفظا نعم فمن أمثلة تحصيل المال بطريق العقود واحد البيع أحله الإسلام على وجه لا ظلم فيه ولا ربا قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا لأن الناس محتاجون إلى تبادل الأموال بينهم والحاجة هنا بمعنى الضرورة ليست حاجة على بابها لا هي حاجة بمعنى الضرورة إنسان مضطر إيش إلى ما في يد غيره لا بد كيف يأكل كيف يشرب لا يمكن أن الإنسان يعيش مكتفيا ذاتيا لا يمكن بحيث أنه ربما لا يحتاج إلى غيره مثلا في مأكل ومشرب عنده مزرعة لكن يحتاج إلى غيره في ما يتعلق باللباس في المرقوب. ولذلك الذي مثلا فرض أن شخصا يعيش وحده في برية لا يعني يتعامل مع الناس، وهذا لا مثل هذا لا يمكن أن يعيش على سبيل الدوام. نعم. الثاني المشاركة، أحلها الإسلام إذا كانت مبنية على العدل والمساواة بين الشركاء في المغنم والمغرم لما فيها من التعاون والتساعد. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل الشركة، التساوي في المغنم والمغرم، لابد في الشركة من تساوي الشركاء في المغنم والمغرم. فلو مثلا اشترط صاحب المال ألا يخسر وأن الخسارة تكون على العامل، فإن الشركة لا تصح. كذلك اشترط أن قال لي من الربح 10,000 ولك الباقي، أيضا لا تصح، لأنه قد لا يربح إلا 10، وقد يربح أكثر من 10، فيكون دائرا بين المغنم والمغرم. إذا الأساس الشركة، التساوي في المغنم والمغرم، هذا هو هذا الأصل. نعم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، رواه أبو داود. الثالث التبرعات، أحلها الإسلام لما فيها من جلب المودة ونفع الآخذ. قال الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ومن أمثلة تحصيل المال بطريق العمل، الأول الحراثة، أباحها الإسلام لما فيها من تعمير الأرض وتنمية القوت ونفع العمال. قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، رواه البخاري ومسلم. ومن أجل هذه الأمور التي ذكر المؤلف، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحراثة والزراعة أفضل مكتسب، أو الزراعة أفضل مكتسب، لأن العلماء اختلفوا في أفضل المكاسب. فمنهم من قال الحراثة، ومنهم من قال الصيد، ومنهم من قال الصناعة. الذين قالوا وهم أكثر العلماء الذين قالوا أفضل المكاسب الزراعة، عللوا ذلك بأنها أولا ليس فيها شبهة، وثانيا أنها أقرب إلى التوكل، وثالثا ما يحصل فيها من نفع متعد، لأن الإنسان إذا زرع زرعا أو غرس غرسا فأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة كان له صدقة، كان له صدقة. فلهذه الأمور قالوا إن الزراعة أو الحراثة أفضل مكتسب. وقد سبق لنا أن القول الراجح في هذه المسألة أن أفضل المكاسب يختلف باختلاف أحوال الناس، فمن الناس من تكون الزراعة في حقه أفضل، ومنهم من تكون الصناعة، ومنهم من يكون مثلا الصيد، بحسب العمل، بحسب إتقانه للعمل وإقباله عليه. نعم. ولأن الأمة أيضا محتاجة إلى جميع هذه الأعمال. نعم. فلو قلنا الزراعة أفضل مكتسب انصرف الأمة إلى الزراعة وتركوا الصناعة، تركوا الصناعة وتركوا الصيد وتركوا الحشيش واستخراج الجواهر ونحو ذلك. نعم. الثاني الصيد والحشيش واستخراج الجواهر واستخراج الجواهر ونحوها من البحر. قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا. الحشيش يعني الحشيش ما تنبت، إيش أين حشائش الأرض، وبحشيش المسك. قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. ونظم الإسلام حفظ المال وصيانته بطرق عديدة، لأن المال قيام للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم. فمن أمثلة ذلك الأول منع دفع الأموال للسفهاء الذين لا يحسنون التصرف في المال. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لأن دفعها لهم سبب لضياعها واللعب بها، سواء كان هذا المنع لحظ نفسه أو لحظ الغرماء. وذاك أن وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالحجر، فيحجر على الصغير والسفيه والمجنون، ويمنعون من التصرف في أموالهم، يمنعون من التصرف في أموالهم حتى يحصل منهم إيش؟ الرشد وحسن التصرف والبلوغ والرشد. وكذلك أيضا يمنع من التصرف من عليه إيش؟ لحظ غيره، لمن عليه دين لا يفي ما عنده من المال بما عليه من دين، وهذا يسمى بالحجر لحظ الغير. نعم. الثاني الأمر بالإشهاد على البيع. قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، لأن ترك الإشهاد يؤدي إلى ضياع مال أحد المتبايعين عند إنكار صاحبه. طيب، والأمر بالإشهاد هنا عند أكثر العلماء للاستحباب، ليس للوجوب، للاستحباب. قالوا لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بذلك، وقال يعني كان يأمرهم عند كل بيع أن يشهدوا. وكذلك أيضا هو باع واشترى، يعني باع وابتاع، ولم ينقل أنه كان يشهد. فعلى هذا نقول الأمر بالإشهاد للاستحباب، لكن قد يجب فيما له خطر، يجب الإشهاد فيما فيه خطر، يعني في البيعات الكبيرة التي يترتب عليها أموال كبيرة يجب الإشهاد في هذا الحال، لأنه لو حصل خصام أو نزاع بين المتبايعين لا أمكن الرجوع إلى إيش؟ إلى قول الشهود. فمثلا إنسان إذا اشترى مثلا بيتا بمئة ألف، بمليون، بخمسمائة ألف، لابد من إشهاد، لابد من إيش؟ الإشهاد. أما الشيء اليسير، الشيء اليسير الذي جرى العرف بأنه لا يؤبه به ولا يستشهد عنده، فهذا لا لا لا لا أقول لا تجب الشهادة، بل قد نقول إنها لا تشرع، وأن الإشهاد عندها قد يعد من نسفة. فمثلا إنسان دخل إلى دكان واشترى خبزا، كيس خبز بريال، اشترى خبز، قال يلا أشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا أني اشتريت هذا الخبز من هذا الشخص بريال، هذا ما يقول به أحد. نعم. فحقيقة الفرق بين الأمور الخطيرة التي ربما يترتب عليها نزاع بين المتبايعين. نعم. ونظم الإسلام تصريف المال واعتنى به اعتناء بالغة، فنهى عن إضاعة المال وهو صرفه في غير فائدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، رواه البخاري. نهى عن إضاعة وهو صرفه في غير فائدة، غير فائدة. طيب صرفه في المحرم أبلغ. طيب صرفه في المباح مباح، ولهذا كان صرف المال على أقسام، أن يصرفه في أمر واجب، أن يصرفه في أمر مستحب، أن يصرفه في أمر مباح، أن يصرفه في أمر محرم، أن يصرفه في مباح ليس فيه فائدة، يعني في ما لا فائدة فيه. فالأول المستحب والواجب وكذلك المباح مباح، أما صرفه في المحرم فهذا لا يجوز، وكذلك أيضا صرفه فيما لا فائدة فيه. ولكن قوله رحمه الله في غير فائدة، ما ضابط الفائدة؟ هل ضابط الفائدة عائد على المنفق والباذل، أو ما عده الناس فائدة؟ يعني بعض الناس الآن ربما يبذل أموالا في شراء مثلا أشياء من طوابع، عملات قديمة، عملات قديمة ليس للتجارة، إذا كان يشتريها للتجارة واضح، لكن يشتريها لمجرد الاقتناء فقط. وأيضا يشتري أشياء كثيرة، ولا يعني كلامنا الآن فيما إذا اشتراها لا لتجارة، أو اشتراها يعني لا لمجرد الاقتناء أشياء يسيرة مثلا لربما معرفة ودراسة، لا يشتري كمية كبيرة مجرد هكذا، يقول هذا في الواقع صرف في غير فائدة. أما لو اشتراها مثلا لتجارة، أو اشتراها ليجعل متحفا الناس يدخلون مثلا برسوم، هذه واضح. إذا نقول محط الفائدة ما عده الناس فائدة، عده الناس فائدة. وعلى هذا فلو أن شخصا مثلا اشترى بالونات وصار يطلقها في الهواء، يقول في فائدة، في فائدة. نقول عموم الناس يرون أن هذا من إضاعة المال. نعم. ولقد إن الله كره لكم، كره هنا بمعنى حرم، لأن الكراهة في عرف الكتاب والسنة أو في لسان الشارع بمعنى المحرم، كما أن الله عز وجل لما في سورة الإسراء لما ذكر المحرمات قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وفي قراءة كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. ولهذا في أول حديث إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأج البنات ومنع النوهات وكره لكم. قال العلماء إنما عبر بكره لكم ما يسمى من باب التفنن في العبارة، وهذا أسلوب مستخدم اللغة العربية. كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. نعم. ها؟ إيه كثرة القيل والقال. المراد قيل وقال الخوض، إما في الكلام المحرم، كلام محرم، أو في الكلام الذي يعني ليس فيه فائدة بل فيه مضرة. ولذلك ذكر العلماء من أول ما يدخل في قيل وقال أقوال الفلاسفة، أقوال الفلاسفة. أما الأقوال التي يعني قيل كذا وقيل كذا مجرد كلام مباح لا يترتب عليه ضرر فهذا ليس محرم. إذن المراد بقول قيل وقال نقول يعني المراد نقل الكلام من غير تثبت. في المراد بقول قيل وقال نقل الكلام من غير تثبت، لأن هذا قد يترتب عليه ضرر، حيث تنسب مثلا إلى عالم ويسير الأمور الشرعية تنسب إليه قولا لم يقله، أو تنسب إلى شخص فعلا لم يفعله. ومن أعظم ما يدخل في ذلك القول على الله عز وجل بغير علم لا سيما فيما يتعلق بأسمائه وصفاته، وإضاعة المال وكثرة السؤال. أيضا كثرة السؤال، هل المراد سؤال المال أو سؤال العلم أو السؤال أو يشمل الأمرين؟ نعم يشمل، في الواقع يشمل كثرة سؤال المال، يعني أن يسأل والمراد تكثرا، سؤال كثرة السؤال تكثرا. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الناس تكثرا جاء يوم القيامة إيش وشقه مائل. استغفر الله. لا لا لا نعم، وليس في وجهه مزعة، ليس في وجهه مزعة لحم، لا تزال مسعة في أحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. كذلك أيضا كثرة سؤال العلم الذي يقصد به التعنت والإفحام، لا ولا يقصد به تحصيل العلم. يعني بعض الناس ربما يسأل لكن سؤاله من باب التعنت، من باب التعنت وإفحام الخصم، هذا يدخل. أما كثرة السؤال لأجل تحصيل العلم فهذا محمود. ولهذا لما قيل لابن عباس رضي الله عنهما أو لما سئل بما نلت العلم وأدركت العلم ذكر منها قال بلسان سول وقلب عقول وبدن غير ملول. نعم. ويختلف باختلاف الناس، يعني باختلاف أن الناس التاجر الكبير الذي إذا اشترى شيئا لا لا لا لا يعد شيئا بالنسبة له، يعني ربما يرى أن فيها فائدة بالنسبة له. ها يقول لي زيد زين. ونهى عن الإسراف في صرفه أو التقتير، فقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، وجعل إنفاق المال على نوعين واجب ومستحب. فمن أمثلة الإنفاق الواجب: واحد الزكاة، وهي جزء معلوم من المال الزكوي يدفع إلى مستحق الزكاة، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، متفق عليه. وسبقت الإشارة إلى حكمة الزكاة. الثاني الإنفاق على النفس والزوجة والأقارب، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لنفسك عليك حقا، وقال الله تعالى في نفقة الزوجة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال في نفقات الأقارب وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. يجب الإنفاق على النفس والزوجة والأقارب، يجب على الإنسان ينفق على نفسه، إن لنفسك عليك حقا، وما ينفقه على نفسه يؤجر عليه، يعني أن نفقتك على نفسك تؤجر عليها، فكل شيء تبذله من مالك لنفسك محتسبا الأجر عند الله عز وجل فإنك تثاب عليه. كذلك الزوجة، وينفق على الزوجة، وهذا واجب مطلقا سواء كانت موسرة أم معسرة، ولا يشترط لوجوب النفقة على الزوج لزوجته أن تكون معسرة، بل لو كان عندها القناطير المقنطرة من الذهب والفضة فيجب على الزوج أن ينفق. قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال عز وجل: فأنفقوا عليهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فنفقة الزوجة واجب، ونقول مطلقا، يعني ولو كانت موسرة، إيش موسرة، يعني موسرة أم معسرة، وارثة أم غير وارثة، هذا المراد بالإطلاق. المراد بالإطلاق سواء كانت إيش موسرة أم معسرة، وارثة أم غير وارثة. كيف غير وارثة؟ كما لو كانت كتابية فيجب عليه الإنفاق. أما الإنفاق على الأقارب فهو مقيد بشروط. الشرط الأول أن يكون المنفق غنيا، والثاني فقر المنفق عليه، والثالث أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، والرابع اتفاق الدين إلا في عمودي النسب. هذه أربعة شروط لوجوب النفقة. الشرط الأول غنى المنفق، يعني أن يكون المنفق غنيا، فإن كان المنفق فقيرا فلا تجب عليه، لأنه هو بحاجة إلى من ينفق عليه، فكيف ينفق على غيره. والثاني حاجة أو فقر المنفق عليه، لأن الإنفاق لدفع الحاجة، وما دام أنه ليس هناك حاجة فليس هناك حاجة إلى البذل. الشرط الثالث أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، لأن الله عز وجل يقول: وعلى الوارث مثل ذلك. فمثلا لو كان، نضرب مثال، لو كان لك أخ، هل يجب عليك أن تنفق عليه أو لا يجب؟ ننظر. لو قدر أن له أولادا، له أولاد، تزوج له أولاد، فالنفقة لا تجب، لأنك لست وارثا له إذا مات، لكن لو ذكور خصوص لست وارثا له إذا مات. طيب لك جدة ننظر كذلك فقيرة، إن كانت الأم موجودة، إذا كانت الأم موجودة لم تجب. الرابع اتفاق الدين، يعني أن يكون الدين سواء، فلا نفقة لمسلم على كافر إلا في عمودي النسب، فالابن ينفق على أبيه وكذلك العكس. لماذا؟ قالوا: لأن النفقة مبناها على الموالاة، لأن النفقة مبناها على الميراث، والميراث مبناه على الموالاة والنصرة، ولا موالاة ولا نصرة بين المسلم والكافر. أما بالنسبة لعمودي النسب فهذا مستثنى لسببين: أولا أن الله عز وجل أمر بالإحسان إلى الوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ومن المعلوم أن من الإحسان بذل المال. وثانيا ما ثبت في الصحيح من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت من مكة، إن أمي أتت أو قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. وكانت كافرة. وهذا دليل على وجوب الإنفاق على مال الوارد الكافر. الوارد الكافر، نعم. إذن النفقة على النفس واضح، ما ليس فيها قيد ولا شرط. نعم. النفقة على الزوجة كذلك. كذلك أيضا تجب مطلقا مطلقا، سواء كانت موسرة أم معسرة، وسواء كانت وارثة أم لا. والأقارب مقيدة بشروط أربعة. نعم. إيه. ما ينفجر، ما تتفجر. لكن يعني المسألة هذه يعني إذا كان الزوج محتاجا، يعني بعض الأزواج الآن ربما استطع أو حاول أن يسطو على مال زوجته، تجد أن زوجته معلمة فيحاول ابتزازها أو ابتزاز شيء من مالها، إن لم تعطيني كذا فسوف أطلقك، فتجد أنها كل شهر تعطيه أو تعطيه البطاقة أيضا، البطاقة تصرف معه يصرف ما تشاء ويأخذ ما تشاء، ولا ريب أن هذا من أن هذا يعتبر لؤما الواقع، يعني حراما شرعا ولؤما طبعا، وذلك لأن المرأة تملك مالها، ولا يجوز الاتصال ولا يجوز للزوج أن يتسلط على شيء من مالها. نعم نقول لو قدر أن الزوج كان ينفق ولكنه يعني في حاجة، إما مثلا أنه يبني بيتا أو أن راتبه لا يكفي لنفقته على أولاده، فمن المعروف ومن العشرة بالمعروف بالنسبة للزوجة أن تكون معينة، يعني أن زوجها يكدح ليل نهار ويجمع المال لأجل أن ينفق عليها وعلى أولادها، وهي تكدس الأموال وربما تنفقها في أشياء يعني لا تليق، نقول هذا في الواقع ليس من العشرة بالمعروف، لأن الله عز وجل أمر بالعشرة بالمعروف، أمر الزوج والزوجة، فمن العشرة بالمعروف بالنسبة للزوجة ومن أسباب محبة زوجها لها أن تكون معينة له على أمور دينه وأمور دنياه. أما أن يتسلط على شيء من مالها أو يهددها بأنه إذا لم تعطه أنه يطلقها فهذا لا يجوز. يعني بعض الزوج الآن تجدنا يقول لامرأته مثلا معلمة أو موظفة، يقول مثلا إن لم تعطيني مثلا راتبها 10,000 ريال كل شهر 5,000 وإلا ترى أمنعك من العمل، فتجد أن المسكينة تبذل هذا المال، ربما ما يصفي لها من راتب أحيانا 2,000 ريال. نعم. هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، لو قدر أنها خرجت وكان في البيت مثل امرأة خادمة، الخادمة حقيقة هنا إذا كانت الزوجة تخدم نفقتها أو أجرتها على الزوجة، لأنها تعمل عمل الزوجة. نفقتها على إيش؟ أقول أجرتها في الأصل، أجرتها على الزوجة، إذا كانت الزوجة تخرج مثلا ولا تقوم بما يجب في البيت من خدمة ومن طبخ ومن تنظيف، هي الأصل مخاطبة بهذا، فإذا فوتت على الزوج هذا يجب أن تضمنه. هي مشكلة. شوف هذه حسب الاتفاق، إذا متى صلحت الأحوال بين الزوجين، والزوج أحب زوجته والزوجة أحبت زوجته، سوف يتغاضيان عن كل شيء. لكن إذا كانت النفوس فيها شيء ستجد أنه يتتبع كل زلة وزلة. اليوم تستأخر 1:30 يوم واحدة وين؟ ها؟ ولو يعني إذا كان يحب ولو تجمل ما تحضر إلا الساعة 3:00 قال أعانك الله وفقك الله. ها مشكلة. أنت كما قلت وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدو المساوئ. الإنسان الذي يعني يحب شخصا تجد أنه يلتمس له الأعذار، والشخص الذي يكره شخصا أو يبغض شخصا تجد أنه يتتبع أي زلة. وعندنا في المثل العامي يعني مثلا يقول البغض شيء. إيش معنى البغض شيء؟ يعني الشخص إذا أبغض شخص تجد أنه أي فعل منه حتى لو كان حسنا يحمله محملا قبيحا. نعم. والحكمة في إيجاب الإنفاق حفظ النفس ومواساة هؤلاء المحتاجين. الثالث الإنفاق الواجب لعارض لدفع الضرورة كإطعام الجائع وكسوة العاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني، رواه البخاري. والحكمة في وجوب الإنفاق هنا إنقاذ المعصوم ودفع ضرورته والشعور بالمسؤولية نحو إخوانه المضطرين. ومن أمثلة الإنفاق المستحب واحد: الصدقات غير الزكاة على الفقراء. قال الله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة، أي ما يعادلها، من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيبة، وإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه كما يربي صاحبها، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. الثاني: الإنفاق في المصالح العامة كبناء المساجد والمدارس وإصلاح الطرق وغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. متفق عليه. والحكمة في هذا الإنفاق المستحب التقرب إلى الله، وتزكية النفس والمال، وسد حاجات المسلمين. والإسلام كامل في الاجتماع، حيث نظم المجتمع تنظيما كفيلا بصلاح الأمة، فنظم العلاقات الأسرية والعلاقات العامة. فمن أمثلة تنظيم العلاقات الأسرية: الأول، وجوب بر الوالدين بالإحسان إليهما بالقول والفعل والصبر على مشقة العناية بهما. طيب، وجوب البر الوالدين على سبيل الدوام. ولذلك مع الأسف الشديد أن تجد نسيما في هذه الأيام أن بعض المسلمين ينساقوا إلى ما ينادي به الغرب، مثلا يوم الأم قبل يومين. نعم. من قبل يومين كان يوم الأم، فتجد أن العالم الإسلامي قلد الغرب في ذلك، وصار يحتفي بهذا اليوم في القناة، في عبر وسائل الإعلام من قنوات فضائية وشبكات مرئية وصحف ومجلات وما أشبه ذلك. وهذا في الواقع خطأ، لأن الإسلام ليس فيه يوم الأم. الأم برها أو الوالدان برهما يجب في كل لحظة لا يتقيد، لكن هؤلاء إنما خصصوا يوما يعني في السنة لأنه لا علاقة بين الوالد وولده. فتجد أن الولد ربما إذا بلغ 16 سنة أو 17 سنة فارق البيت، والبنت أيضا تجد صديقا وتفارق البيت، فتمضي الأشهر وربما سنين لا يرى الولد والده. فخصصوا هذا اليوم لأجل أن يحتفوا بماذا؟ بأمهم أو بأبائهم. وعد حق وضعوا سيضعون بعد أسابيع يوم الأب، كذا ولا لا؟ أين هي؟ في الحقيقة يعني بر الوالدين نقول الإسلام أوجبه على سبيل الدوام في كل لحظة، يجب على الإنسان أن يكون بارا بوالديه، فلا يعني يجب على المسلم أن لا ينساقوا وأن لا يغتروا بما يحدث. تجد على الأسف بعض الكتاب يمجد يعني الغرب ويرى أن هذا الأمر يعني من الأشياء الطيبة منهم، وما علم هذا الجاهل، أما أقول هذا الجاهل، ما علم هذا الجاهل أن الإسلام إيش أوجب، ليس يوما، أوجب بر الوالدين على سبيل الدوام، سواء كان قولا أو فعلا أو صبرا على مشقة العناية بهم. نعم. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وإلى جانب هذا تحريم عقوقهما بمنع واجب برهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لأن الوالد يعني تجد أن منه شفقة وحنوا ورحمة بهذا الطفل الصغير. ولذلك أنا رأيت مقطع يعني هو ليس من يعني مقطع قصير يعني ذكروا فيه عبرة وعظة لحق الوالد. رجل شخص عجوز قد جلس بجانب مش منتشر يعني في اليوتيوب، وهذا رجل عجوز كبير في السن وبجانبه ولد له، والوالد جالس هكذا وهذا يقرأ في صحيفة، فنزل عصفور فقال لابنه: ما هذا؟ قال هذا عصفور، عصفور. فبعد قليل طار، ربما يكون ما يبصر جيدا، قال ما هذا؟ قال قلت يا أبي عصفور. ثم نزل مرة في مكان آخر قال ما هذا؟ قلت لك عصفور، ما تفهم؟ فغضب، يعني الابن غضب. فذهب الولد الوالد وأحضر كتابا، كتابا فيه اليوم أحتفي بميلاد الثالث أو الرابع لابني، وفي هذا اليوم سررت كثيرا لأني كنت جالس في هذا المكان وقد سأل ابني 17 مرة عن طائر ينزل ما هذا، فأقول له عصفور، كلما قلت له عصفور ضممته إلى صدري. يجب الفرق، فيقول لما قرأ الابن هذا يعني أمسك عانق والده ويعني استسمح منه، يعني فيها عبرة حقيقة، فيها عبرة، مع أن اللي يقوم بالدور هذا كفار، مو يعني مو ليسوا عربا لكنها مترجمة. فانظر يعني شوف الولد سأل ابنه في نفس المكان عن هذا العصفور 17 مرة، وش هذا يا بابا؟ يقول عصفور، عصفور يمسك ولده ويقبله. ثم بعد قليل يقول ما هذا؟ ما يقول له أنا قلت لك. فشوف سبحان الله، هي حقيقة يعني المشهد ينظر إليه بعبرة، في عبرة وعظة، يعني يعرف شيئا من حق الوالد. وهذه يعني نحن بحمد الله على دين الإسلام لست بحاجة إلى مثل هذا، يعني هذه تؤثر في من عنده مثل جفاء أو عدم معرفة للنصوص الشرعية، ربما هذه المقاطع وهذه المشاهد تؤثر فيهم، لكن الحمد لله نحن نقرأ الكتاب ونقرأ السنة ونتقرب إلى الله عز وجل ببر الوالدين. نعم، لعلكم تشاهدون هذا المؤثر. نعم. وإلى جانب هذا تحريم عقوقهما بمنع واجب برهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 3. قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قالوا ليته سكت، متفق عليه. طيب، وأعظم العقوق عقوق الأمهات، الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، وإنما نص النبي عليه الصلاة والسلام على عقوق الأمهات لأسباب. أولا أن حق الأم أعظم من حق الأب، فالأم برها أوجب. ولهذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابته، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. وثانيا أن الناس يستصغرون أمهاتهم ويكبرون آباءهم، إيش معنى؟ يعني أنهم يهابون من الأم أكثر، يهابون من الأب أكثر من هيبتهم من الأم. وثالثا أن الأم أكثر قربا من الابن، ودائما الشخص الذي يكون قريبا من الابن تكون هيبته وأخشية منه دون الأب. فلهذا يعني لضعف الأم، يعني يجمع هذا، لما كانت الأم ضعيفة ولا تستطيع أن تأخذ بحقها نص على هذا. الثاني وجوب صلة الأرحام وهم القرابة، قال الله تعالى وآتِ ذا القربى حقه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، متفق عليه. وإلى جانب هذا، طيب وجوب صلة الأرحام، والأرحام جمع رحم، والرحم هو القرابة، وهو كل من بينك وبينه ولادة، هذا الرحم، كل من بينك وبينه ولادة سواء كانت قريبة أم بعيدة، هؤلاء هم الرحم. ولكن هل الرحم جميع من بينك وبينه ولادة قريبة أم بعيدة تجب صلتهم؟ لا، قال العلماء الذين الأقارب الذين تجب صلتهم هم من يجتمعون معك في الجد الرابع، الجد الرابع، كل من يجتمع معك في الجد الرابع تجب صلتهم، ما سوى ذلك لا. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى إلى الجد الرابع فيما يتعلق ب لا هذه الخمس، وعلموا أن ما غنمتم شيئا فإن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى، وللرسول ولذي القربى. نعم، طيب من كان يؤمن ثم قال وآتي ذا القربى حقه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. هنا وقفة عند قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. نقول كثيرا ما يقرن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جار، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر. فلماذا يقرن الإيمان بالله يعني بالإيمان بالله واليوم الآخر؟ نقول سبب ذلك أن الإيمان بالله دافع، الإيمان بالله دافع إلى العمل، والإيمان باليوم الآخر مانع من المخالفة. فالإنسان لحبه لله أو بإيمانه بالله يعمل، إيمانه باليوم الآخر يمنعه من المخالفة، لأنه إذا تذكر أن هناك حسابا وجزاء أنه سوف يحاسب ويجازى امتنع من المخالفة. فهنا دافع ورادع، الدافع هو الإيمان بالله، والرادع هو الإيمان باليوم الآخر. فهمتم؟ إذن قرن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر في النصوص الشرعية، لأن الإيمان بالله يدفع الإنسان للعمل، فأن تعمل إيمانا بالله ومحبة له، والإيمان باليوم الآخر يمنع المرء من المخالفة، لأنه إذا تذكر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، فيتذكر أنه سوف يحاسب وأنه سوف يجازى امتنع من المخالفة. يعني ذلك بعض الناس الآن إذا ظلم شخصا أو أراد أن يظلم قال سوف تسأل عن هذا يوم القيامة، سوف أقف بين أو أنا وإياك بين يدي الله وأختصم أنا وإياك، تجد أنه يخاف فيرتجع. هذا إيمان باليوم من يوم الآخر.